إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة الكرام المستمعون إلينا في هذه الجلسة وعبر إذاعتنا المباركة في الأصل من أصول الإسلام، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكرنا أمس كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في معتقد أهل السنة والجماعة في النار والجنة، في الجنة والنار، وأنه ينبغي للمسلم أن يولي اهتماما لهذا الأصل الذي طالما وكثيرا ما ذكر في القرآن الكريم وقرن بالإيمان بالله. فعندما تسمع قوله تعالى الإيمان بالله واليوم الآخر، فمعنى ذلك كل ما يتعلق باليوم الآخر، لا سيما النار الذي وعدها الله الذين كفروا، وبئس المصير. لأن ذكر النار زاجر ورادع وواعظ للمسلم في الكف عن الباطل شركا كان أو بدعة أو معصية أو كبيرة، ودافع له للعمل الصالح وللاجتهاد فيه وللبحث عن أسباب النجاة والثبات على دين الله عز وجل. قد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه بالتعوذ من النار في كل صلاة، كان في التشهد الأخير يتعوذ من الأربع، أولها النار، مع أن القبر يسبق النار، إلا أنه جاء في بعض الألفاظ اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. يتعوذ الأمر الذي يتعوذ منه المؤمن في اليوم 5 مرات، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذه الأربع لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعها، بل إن بعض السلف سأل ابنه هل تعودت من الأربع؟ فقال لا، فقال أسجد سجدتين لسهوك ولغفلتك عن هذا الأمر المهم. ناهيك عما يكون من المسلم من التعوذ من النار وسؤال ربه جل وعلا أن يقيه عذاب النار، كالدعاء العظيم الذي في سورة البقرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء يقوله المسلم وهو يطوف بالكعبة فردا ونفلا وركنا، كلما وصل إلى الركن بين الركن والمقام، بين الركن والحجر، يكرره ويكرره في أدعيته. والله جل وعلا جعل من أخص صفات عباد الرحمن أن يقولوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والغرام هو يقال للمدين غريم، لأن الدين لاصق به كما يلصق العشيق بعشيقه، فلا يتركه يفارقه. وجهنم تلصق بأهل النار بأهلها، فلا تتركهم يخرجون ولا يفارقونها، كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، في سورة الحج من غم، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، عذاب النار. الآيات الواردة في النار تكاد لا تفارق صورة من الصور القرآن الكريم لعظمة النار، ولأنها عذاب الله كما قال تعالى نار الله الموقدة، فنسبها إليه سبحانه وتعالى وهو العظيم جل وعلا. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وقال إنها عليهم مؤصدة بمعنى مغلقة في عمد ممددة. وأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يقوا أهليهم أنفسهم وأهليهم نار نارا وقودها الناس والحجارة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سماها الله عز وجل بأسامي عديدة تدل على معانيها وعلى حقائقها، فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، ثم عرفهم بها وقال جهنم يصلونها وبئس القرار، فهي دار البؤس والشقاء والعار والخزي والندامة، سكانها شرار الخلق، سكان النار شرار الخلق، لا ترى فيهم مؤمنة ولا متأدبة بل هم أعداء الله، سكانها الشياطين، وإذا رأى الملائكة فالملائكة ملائكة العذاب، كما قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فسكانها الشياطين وأتباع الشياطين، كما قال الله تعالى فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فهي دار فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبي جهل والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وعمر بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب، أول من أعاد الشرك إلى جزيرة العرب، وفيها النمرود وفيها شرار الخلق وفيها الطغاة والعتاة، وهي في أسفل سافلين أبعد ما يكون من رب العالمين، ليست قريبة من رب العالمين ولا من أوليائه الصالحين ولا أنبيائه المرسلين، أبعدت عن رحمة الله وعن أولياء الله، فلا يرى أهلها إلا ما يبئسهم ويشقيهم ويرديهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القبر الرجل إذا رأى ما ذاك الإنسان الذي يأتي على صورة رجل صالح حسن المنظر حسن الوجه طيب الرائحة يقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. وإذا كان من أهل الشقاء يأتي رجل نتن الرائحة خبيث الوجه خبيث الثياب، فيقول وهو في أشد ما يكون المرء محتاجا إلى الأنس والإناس يقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيء. فتصور هذا في القبر، فما بالك في النار؟ فما بالك في النار لا ترى إلا العصاة والعتاة والطغاة، أسأل الله السلامة والعافية. جهنم قال الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000 ملك، 4,900,000,000 ملك، الملائكة الغلاظ الشداد يجرون جهنم، وهي ليس لها إلا زفير وشهيق، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرة. الثبور وهو الهلاك وهو الموت، كما قال الله تعالى: وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. حرها شديد وقعرها بعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه، على نار الدنيا، ناركم هذه ما يوقدون بنو آدم، ما يوقدون بنو آدم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله إنها لكافية. يعني كانت نار الدنيا حطبة ولا شجرة تشعلها كافية لإحراق الإنسان. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حرها. فإذا جاء يوم القيامة أعيد ذاك الجزء 70 إلى 69. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعنا وجبة هزة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر، حجرة عظيمة جدا، ألقي في جهنم منذ 70 سنة، الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لليهود والنصارى: ماذا تبتغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقنا. فيقول الله تعالى: ألا تريدون؟ ألا تريدون؟ فيسحبون ويسجرون في جهنم وكأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. فذلك قول الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني يشربون الورد، وهو لما يجيب الإبل والماشية لتشرب. شفت كيفاش يجوا؟ يعني لما يكونوا في عطشان ويجي يجري من بعيد، لما يعرف بأنه ذاهب إلى الإسطبل سوف يشرب يأتي يجري. فيأتون إلى جهنم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو العهد؟ والتوحيد. العهد هو التوحيد. فتصور من إنسان يقيف 50,000 سنة وهو لا أكل ولا شراب ولا ظل، وقد تقطعت كبده جوعا وعطشا، فيرى مثل السراب، يرى مثل السراب، يحسبه ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. يدفعون إلى جهنم دفعا. شفت المجرم لما يدفع إلى السجن والزنزانة وهو يريد لا يريد الدخول إليها؟ فالذين يدفعونه ليسوا بنو آدم، وإنما الملائكة الغلاظ الشداد. وكيف يدفع؟ بالسلاسل والأغلال، السلسلة الواحدة فيها 70 ذراعا. قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يدخلون جهنم وهي مغتاظة من شركهم وكبائرهم، كما قال الله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج وبخ الملائكة، سألهم خزنتها تهكم وتوبيخ وتقريع وخزي وعار وتقبيح، ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهم في جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم ما كان لا شجرة ولا حجرة ولا ماء ولا أكل ولا غير ذلك، ليس عندهم إلا الزقوم. الزقوم لو سقطت قطرة من زقوم جهنم على بحار الدنيا لأفسدت على الناس عيشهم، لمات الحوت والسمك ولما استطاعوا أن يستفيدوا من ذاك الماء وغير ذلك. فإذا دخلوها فما أشد عذابهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لهم الزقوم كريه المنظر، كما قال الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قبيح المذاق، لا يسمن ولا يغني من جوع. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم سقطت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم، رواه النسائي والترمذي. فإذا ملأوا منه بطونهم، لأن المرء عندما يكون جائع لو وجد الجيفة يأكلها، لو وجد الورق الشجر يأكله، الحطب يأكله، الحديد يأكله، لأن متطلبات البطن تدفعه إلى أن يأكل. ولو رأى سما يقول لعل هذا السم لا يضرني فيأكله. فإذا ملأوا بطونهم من الزقوم التهبت أكبادهم وازدادوا عطشا فيستغيثون. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب ساءت مرتفق. قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجهنمي الذي يسكن جهنم إذا استغاث يسقى بماء، إذا قربه من جبهته سقطت جلدة جبهته من شدة حره، فإذا وضعه عادت وهو من عطشه يريد أن يعود، فيبقى في هذا الروتين وهذا العمل سنوات بل كل عمره، لأن العطش أرهقه، فهو بئس الشراب وساءت مرتفقة، فهو كما سماه الله شرب الهيم. شرب الهيم يعني الإبل العطاش، يقطع وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ماء كالمهل الرصاص المذاب وكالصديد في عفنه القيح، يعني هو كالحديد في حره وكالصديد في عفنه ونتنه. لباسهم قال الله تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلاليب، يعني لا سيما أنه يتعذب ألوان من العذاب. قطعت له ثياب، بمعنى هذا الثياب ليست لا تبعد عن جسده، مثل ما يلبس الإنسان الفوقية تريكو يليق يكون ماذا لاصق في جسده، عفاكم الله. وزيد على ذلك أنه من قطران، وش من قطران؟ مشي قطران اللي نشوفوه هنا، قطران لك حل هذا، أصلا القطران لك حل لك كان تدير عليه النار يتقب بني آدم، يتقب الجسد جلد. القطران هو النحاس المذاب، النحاس المذاب، يذاب النحاس. نحاس يعني مش كيما غيره، مش كيما الذهب، الذهب يعني باش يذوب البرونز يذوب كذا، نحاس صعب الذوبان لكنه يذوب حتى يجري جريان. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذه النار لا تفتر عنهم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. وش معنى لا يفتر؟ معنى ما ينقطعش فترة وفترة، مستمر استمرارية في اللهيب، بل هو في الزياد، كما قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بل إن أشد آية على أهل النار هي قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه النار لا تفتر عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها. هم يطلبون التخفيف يوما، لم يطلبوا انقطاع النار، وإنما طلبوا التخفيف نسبة المئوية. إذا كانت 100 يطلبون تكون 80 ولا 50، تبقى النار، لكن يطلبون التخفيف، لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون. بل إن النار كلما خبت، قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، فهي لظى، والكلمة نفسها تدل على معناها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يتمنون أماني، دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، يقولون لبعضهم هيا نبكي ونجزع، هيا نبكي ونجزع، فيبكون حتى ترتسم الأخاديد على خدودهم، لأن الكافر يغلظه الله حتى تصير ماذا؟ ضرسه ونابه مثل جبل أحد والعياذ بالله. يقولون لأهل جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ويقولون لمالك ليقضي علينا ربك، ويقولون لله غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. لا يستجاب لهم لأنه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لا يستجاب لهم لأنهم لم يستجيبوهم للرسل، لم يستجيبوا لأكرم خلق الله وهم الرسل. وقرأوا تعاملهم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل نوح وإبراهيم وهود وصالح ولوط، كيف كان أقوامهم لا يستجيبون لهم. فإذن حق عليهم قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهم دركات، أقلهم عذابا من له نعلان وشراكان، نعلان وشراكان من جمر يغلي منهما دماغه، دماغ فوق ورجلين تحت، بمعنى كل الجسد يغلي، يغلي الدماغ كما يغلي المرجل إذا اشتد غليانا، الدماغ يغلي. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا كان الدماغ يغلي وهو في أعلى الجسد، فكيف ما هو تحت الدماغ؟ يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا، كانوا يتنعموا في الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمسوا غمسة في النار، يغمسوا غمسة في النار، ثم يخرج، يخرج ويشوف الهواء ويشوف البرد الحال، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول ما رأيت نعيما قط. أنعم أهل الدنيا اللي كان في القصور، كما قال الله تعالى الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الخيل المسومة والأنعام والحرث والحشم والخادم والأنهار وغير ذلك، تنعم فيها 100 سنة أو أكثر من ذلك. النمرود تنعم 400 سنة في الدنيا، قصور. وقارون تنعم حتى أنه كان يقوم باستعراض، يدير لافوار، يعني يدير الاستعراض، يجيب الكاليش، الكاليش اللي يجيبه من ذهب، الكاليش السرج والكلاع تاع الفرس من ذهب، ويقوم باستعراض، والناس يقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. متنعم، فمثل هذا يغمس غمسة في النار ثم يخرج، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ قل ما رأيت نعيما أبدا، عمري لكنت متنعم في هذه الدنيا. ينسى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كان هذا غمس غمسة ثم أخرج، فما بالك من يسكنها، من يكون ساكنا في هذه النار، هي مأواهم النار، مولاهم، هي مولاكم كما قال الله تعالى، هي مولاكم، هي حبيبتكم، لأنهم في الدنيا قال كانوا يقولوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، كانوا يقولون لنوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فكيف بالمرء وهو مخلد في النار؟ هل يتذكر بردا ولا دفئا ولا عسلا ولا فراشا ولا نعيما ولا مزرعة ولا أنهارا ولا مسبحا ولا شيء من هذا؟ ناس اليوم عندهم بحار، بحر، شاطئ لوحده، لا يسبح معه أحد من الناس، بل لا ينبغي أن يرى أحدا من الناس، والخدم والحشم والطائرات وغير ذلك، لكنهم كفر. قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا ماذا؟ سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. كان القرآن من جهة وهم من جهة، السادات والكبراء، قد ضربنا لذلك أمس، السادات والكبراء، الأشياخ، أشياخ القبور والقباب والأضرحة والآلهة والأوثان والأصنام والأشجار التي تعبد من دون الله عز وجل. من تقول له اتق الله هذا شرك، هذا تقديس لغير الله عز وجل، يقول لك الشيخ، ما تطعن في الشيخ ولا تتكلم في الشيخ، ويعاديك من أجل الشيخ، ولا يحابيك ولا يرحمك إذا تكلمت بكلمة خفية في شيخه المقدس. فالذي أدخلهم النار ألسنتهم وخلدهم في ذلك وقلوبهم السوداء. وليس هذا خاص بالكفار المشركين، بل حتى بعض أهل التوحيد قد يدخلون النار بسبب الفرج، بسبب الزنا، وسبب الكلام، اللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال اللسان والفرج، وأكثر ما يدخل الناس للجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. بل إن الذين تلتهب بهم النار الأوائل العلماء والمجاهدون والأجواد الكرماء. لما؟ لأنهم فعلوا ذلك لغير الله، فعلوا وتكلموا، فعلوا ومنوا، فعلوا وسمعوا، فعلوا وراءوا. فجهنم كما قال الله تعالى لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، سميت لظى وسميت سقر وسميت النار الحامية. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وسميت سقر كما قال الله تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. وسميت الحطمة لأن يحطم بعضها بعضا، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى النار تأكل صاحبها حتى إذا وصلت إلى الأفئدة فتمنى هو الهلاك والموت، قال خلاص وصلت للقلب ووصلت للرأس، يعود جسده ويعود جلده، ولكي يشتد عليه العذاب. والمنافقون ومن شابههم في الدرك الأسفل من النار، وقود النار الناس والحجارة. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لها سبعة أبواب كما قال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم ترمي بشرر، يعني يتطاير منها الشرارة، الزعط تاعها قديش زعرتها كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، قيل كالجمل، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. يبكي أهلها يبكون الدموع، ثم يبكون الدماء، ثم يبكون القيح وهم في صعود. قال تعالى: سأرهقه صعودا. يقول صلى الله عليه وسلم يبكون حتى لو أجريت السفن، لو أرسلت السفن لتجري فيما خرج من أعينهم من كثرة ما يبكون، لأنهم يبكون وبعد ذلك لما ييأسون ماذا يقولون؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما كاش اللي سلكنا. فهي الهاوية يهوي فيها الإنسان، بل إن الله سماها لواحة للبشر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. لواحة بمعنى يقولها لوح لي، يعني يرمي. يترى البني آدم على غلظه، يعني إذا كان الدرس أو الناب مثل أحد، تصور هذا الشخص كيف يكون ليذوقوا عذاب جهنم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال تعالى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، وقال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها، وقال تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فهي محاطة بهم، كما قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. بل إن جاء في بعض الأخبار أنها تسجر عليهم بحار الدنيا، بحار الدنيا ترمى عليهم فتصير ماذا؟ وقود، فتشتعل. أنت لكون ترمي كاس تاع بنزين يحرق دوار، يحرق قرية. فتصور بحار الدنيا ترمى عليهم ونار جهنم ملتهبة. بل إن الشمس والقمر كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. مش معنى ثوران عقيران في النار؟ يعني زوج تاع الفرد، يعني ماذا عقيران؟ معنى شتل الجمل، الفرد لما يكون هيج يجري في جهنم يرتمي على أهل جهنم. لما؟ لأن الناس كانوا يعبدونهما، لا سيما قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي ولا يكتفى بعذابهم الناري، بل إن لهم عذاب آخر وهو القمع، وهو الكلاليب يقرصهم، هو يتعذب بالنار ويتعذب بالقمع، ولهم مقامع من حديد، وزيادة على ذلك السلاسل في أعناقهم. قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، زد على ذلك يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قال تعالى وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. رب العالمين يعطيهم غش اللي كانوا يعملوه في الدنيا. قال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، لما الطعام لما يأكلوه يسجلهم هنا، يحبس لهم هنا، يتوقف هنا. تلك وانت تأكل بيضة، حبة بيض مسلوقة وتوقف لك هنا تتمنى الموت. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وبينهم وبين أهل الجنة موبقا، يعني نهر واد. قال تعالى وجعلنا بينهم موبقا، وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي هو نهر في جهنم. وجلد الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. قال صلى الله عليه وسلم يجاء برجل فيطحن في النار كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا أفعل، وأنهاكم عن المنكر وأفعله. قال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، طولنا لكم الأعمار، ما يتذكر فيه من تذكر، 40 سنة كما تتذكرش، 50 سنة كلها ما تتذكرش. ما زالت الحديث عن جهنم، لعلنا نؤجل الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى، وندخل إلى الحديث عن الجنة لنوافق بين الخوف والرجاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.